الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، وهو باب عظيم له مكانته وأهميته، لأن الواجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا منقادا لأمر الله، وهذا هو الإسلام. الإسلام الاستسلام لله والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. من دعي إلى حكم الله عز وجل، ما الذي عليه أن يقول؟ وكذلك من يدعى إلى معروف أو ينهى عن منكر، وأن الواجب في هذا المقام السمع والطاعة، أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي يقوله من دعي إلى ذلك. من دعي إلى حكم الله لا يجوز له أن يختار غير السمع والطاعة، بل يكون سامعا مطيعا. أما أن يسمع ولا يطيع، أو أنه لا يحرص على فهم ما يدعى إليه، أو أنه يحاول التفلت من أحكام الله تبارك وتعالى، فكل ذلك ليس من شأن المسلم ولا طريقه. وقد أورد رحمه الله أولا آيات من القرآن كما هي عادته، فأورد قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، حيث نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب تحكيمه وأن لا يجد محكمه في نفسه حرجا مما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم تسليما أي تاما بدون تردد أو تمنع أو نحو ذلك. وأورد قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة، لأن الترجمة لها شقان، فهذا له شاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من دعي إلى ذلك. قال: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع أوامر الله، يسمع أي سماع فهم ودراية، وأطعنا أن ينقاد ويمتثل لما سمعه وفهمه. فقوله سمعنا وأطعنا فيها جمع بين العلم والعمل، فيها جمع بين العلم والعمل، العلم في قوله سمعنا والعمل في قوله وأطعنا. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، أي باب الأمر المحافظة على السنة، وغيره من الأحاديث فيه، أي في الباب السابق، وقد مرت معنا هذه الأحاديث والكلام عن معانيها قريبا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

لأن من يسمع ويطيع لا بد أن يقع في شيء من القصور، فناسب ذكر المغفرة. وقوله وإليك المصير أي المرجع إليك يا الله. فالصحابة مباشرة أعلنوا انقيادهم وطاعتهم واستسلامهم، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اقترأها أي قرأوها وذلت انقادت بالاستسلام والطاعية والامتثال، أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنون به كلهم آمنوا وانقادوا وأطاعوا وامتثلوا وحققوا أصول الإيمان العظيمة من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه. فآمنوا بذلك وفي الوقت نفسه انقادوا ممتثلين ومطيعين لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسخها أي نسخ قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن ما يكلف الله سبحانه وتعالى به ويحاسب العباد عليه إنما هو بقدر الوسع والطاقة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على ما وقع منا على سبيل النسيان أو وقع على سبيل الخطأ للتعمد. قال الله نعم أي فعلت. ثم ذكر هذه الدعوات العظيمات، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ولا تحمل علينا إصرا أي أعمالا فيها المشقة كما هو الحال في الأمم التي كانت من قبلنا. فقال الله نعم أي فعلت. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه دعوات عظيمات مستجابات، ولهذا قال نعم. وهذه الآيات قراءتها كل ليلة أمر مستحب ندبت إليه الشريعة وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فيستحب للمسلم أن يقرأها وأن يستحضر ما تدل عليه من المعاني والدلالات، وأن يظفر بهذه الدعوات الكريمات التي اشتملت عليها هذه الآية، ويواظب على هذه القراءة كل ليلة محققا هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة، وأيضا عاملا وممتثلا ومنقادا لأمر الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه على أن تكون حاله كحال الصحابة الكرام الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألحقنا الله جميعا بالصالحين من عباده وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.